بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايشين الان في اعظم محنة، كل محجمة دم في اي جنب من جنبات العالم هي دم مسلم، هي دم مسلم. امن عباد البقر وعباد الشجر وعباد الحجر، وامن كل من يعبد غير الله من الغارات، واستهدف المسلمين. واستهدف المسلمين. مناطق الاشتعال في العالم الآن هي بلاد المسلمين فقط، بلاد المسلمين فقط. ده إيه معناه؟ معناه الأمة تلعب وتشارك الذي يغزو ديارها والذي يذل أهلها وينهب ثرواتها، يشاركهم في أعيادهم. والله ما يفعلها عاق، والله ما يفعلها عاق، والله ما يفعلها عاق. تسعة الأصفار تبقى أمة تلهو وتلعب. أدوما نحن، أدوما نحن رجال من عجين نتقولب، أم ظهور ومطايا كل من يرغب يركب، يرغب يركب. نحن نؤمن أن لكل أمة عيد، فللمسلمين أعيادهم، وللنصارى أعيادهم، ولليهود أعيادهم، ولكل أمة منسك، ولكل أمة عيد. وغالبا الأعياد ترتبط بالشعائر الدينية، فهي أمور مقدسة عند كل أمة وملة. هذا غير مستغرب، لكن المستغرب أنك تجد المسلمين يحتفلون بأعياد المسيحيين مثلا، أو اليهود مثلا، أو المجوس مثلا. هذا هو الغريب. عمرك شفت واحد مثلا مسيحي أو نصراني في يوم الأضحى يمشي في الشارع وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ ما تشوف. لكن تشوف مسلم حاط شجرة في كريسمس مليان ما شاء الله، مليان ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. المقصود من الكلام السابق معرفة أن العيد هو شيء عقدي يتعلق بالعقيدة، وأنه يعود ويتكرر دلالة على هذا المعنى الاعتقادي، وأنه يجمع عبادة ويجمع عادة عند سائر الأمم وليس عند المسلمين فقط. وهذا هو مكمن الخطورة في التشبه. ومن يتولهم فإذا العيد يميز الأمة، يميز الأمة والديانة التي يحتفل بها أصحابه، شاء الناس أم أبوا، فإنه قضية عقدية وليست قضية عادات، وهذا ما يجهله كثير من المسلمين. إن الله عز وجل قد أتم لنا الدين وأكمل لنا الشرعة، فلا قبول من أحد إلا لمن كان على هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإنسان على خطر عظيم وبلاء جسيم إذا عظم شيئا من شعائر الأديان الأخرى، فإن في هذا شعورا منه بنقصه ونقص دينه ونقص ملته. وقد رأيت أئمة المسلمين وأعلام الهدى من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم قد أطبقوا على تحريم حضور هذه الأعياد أو مشاركتهم في شيء من هذه الأعياد. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومشاركة الكفار في أعيادهم تتراوح بين الكفر والمعصية بحسب اعتقاد المشارك لهم في عيده. وهذا الحظر والتحريم يشمل حضور بيعهم وكنائسهم، وقد صح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تعلموا رطانة الأجانب ولا تدخلوا كنائس المشركين في أعيادهم فإن السخط ينزل عليهم. بل حكى الإمام القرافي رحمه الله وغيره قولا بكفر من شهد عيدهم في كنائسهم. ولا شك أن الإنسان المسلم لا يجوز أن يشارك الكافر في شيء واحد أو بسيط يتعلق بدين الكافر أو بعيده، فكيف بمن شاركه العيد بالكل؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تهنئتهم، وهذا من الاحتفال بعيدهم، ليس الاحتفال هو أن يحضر هذا الحفل أو أن يقيمه، الاحتفال هو أن يحتفي به ويحتفل به، فمنه أن يهنئهم ومنه أن يعينهم بصنع الأطعمة وإهداء الأطعمة وتهادي البطاقات المعايدة وغيرها، ومنه ما يقع أيضا في بلاد المسلمين وفي البلاد التي يختلط فيها النصارى بالمسلمين من بيع بطاقات التهنئة، وهذا أيضا من المنكرات. توجد في بعض مراكز التموين وبعض القرطاسيات من يبيع بطاقات مخصصة للتهنئة بعيد النصارى. فكل هذا لا يجوز. ينبغي الرجوع إلى الله، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. مخالفات بتملى الآن ديار المسلمين، قد استرد السبايا كل منهزم. كل إنسان في الدنيا له سبايا استردها، لم يبق في أسرها إلا سبايانا. ولا رأيت سياط الظلم دانية إلا رأيت عليها لحم أسرانا. ولا نموت على حد الضبا ألفا حتى لقد خجلت منا منايانا. فكل هذا لا يجوز. وكما ذكرت في موضوع البلدان التي يختلط فيها اليهود النصارى بالمسلمين، هذه أكثر ما تقع فيها المعاناة. وحدثنا أهلنا وإخواننا في مثل هذه البلدان أن يعني يقع شيء من التنقص عند المسلمين في مشاركتهم في أعيادهم، فيجدون حرجا فيشاركونهم، بل بعضهم يقول أني أجد فراغا نفسيا وفي مثل هذه الأيام فأشاركهم، بل واجد ضغطا من أهلي وأسرتي. والمقصود هو أن يكون الإنسان معتزا بدينه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يخضع لمثل هذه الأشياء، ولا يكون عند هذا الفراغ النفسي والهزيمة النفسية التي تؤدي به إلى تقليدهم في أعيادهم. نسأل الله عز وجل السلامة. نصارى بعيدهم، لا هتقول له إيه لما مثلا عيد القيام قول لكل سنة طيب إزاي؟ وبعد احنا قلنا أن هذا العيد لا علاقة له بالمسيح. المسيح عيسى بن مريم لم يولد في 31/12، وإنما ولد تقريبا في شهر 10، ولكن هذه الاحتفالية فيها تشبه بالوثنيين الآراميين والفراعنة ومن بعدهم اليونانيون الوثنيون. ولما دخلت النصرانية ديار الرومان الإغريق الوثنيين دخلت الاعتقادات الوثنية في دين النصارى، فذهبوا إلى هذه الأعياد الوثنية. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ طوفان قادم ولا نجاة لنا حقا إلا إذا